يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المصلح من المفسد. فأذن لهم أن يخلطوا أموال يتامى أموالهم على شرط أن يكون أموال يتامى متوفرة ولا تنقص ولا يؤخذ منها شيئا. وقد ضربت لكم المثل، رجل عنده 5 أولاد وهو وزوجته كم؟ 7، واليتيم 1 ابن أخيه أو ابن أبيه. هذا اليتيم المدفون إذا كانوا يخبزون له خبزة خاصة به ويخبزونهم خبزة لأسرتهم، هذه الخبزة تعدي تلك الخبزة ولا لا؟ انظر ماذا فقد اليتيم، كونهم يشاركون في جزء من 7، إذا نفق 7 ريال اليتيم عليه ريال، أحسن من لا ينفق عليه قدر خاص بلحمه ومال يكلف أضعاف. المهم لا بأس أن تخالطهم على شرط أن يكون ذلك في صالح اليتيم، والله رقيب والله يعلم المفسد من المصلح. لا تدعي أنك خلصت ماله بمالك من أجل إصلاحه وأنت تأكله وتضيعه. عرفنا هذه يقينا وإلا فيها شك؟ ثالثا رابعا جواز نكاح أكثر من واحدة إلى 4، جواز نكاح أي تزوج بأكثر من واحدة إلى 4، فوق 4 يجوز؟ الذي يفعل ذلك يعجم إذا كان على علم، لأنه زنى وهو محسن، وإن كان جاهلا يجلد حتى يعرف الطريق. وجوب جواز نكاح أكثر من واحدة إلى 4 مع الأمن من الحيث والجور. أما إذا كان ما هو واثق في نفسه أنه يعدل بين 2 أو أكثر لا يحل له أن يتزوج الثانية. في نفوسكم بعض الشك، يعني ما هي الآية الكريمة؟ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا فقط. لما يدافع الله عن النساء هذا الدفاع؟ الجواب لأنه ولي المؤمنين والمؤمنات، من عادى لي وليا فقد آذنت بحرب، أذنت لك في أن تتزوج بولية هذه وإذا بك تزور وتحيف وتظلمها، إما في طعامها وشرابها، إما في لباسها، إما في سكنها، إما في مبيتها، لا يحل أبدا أن تؤذي مؤمنا. وهل هذا خاص بالنساء فقط؟ هل يجوز أذية مؤمن صعلوك في القرية بنظر شذرا بسبب شتما بالنيل منه بأدنى نيل من جسمه وما يجوز؟ يرضى الله بهذا؟ أعوذ بالله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن يحارب الله ينتصر وينهزم. عرفتم هذا؟ هذه امرأة وفي بيتي